بسم الله والحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. هذا التفسير قرأنا فيه، وصل بنا الكلام في سورة النساء عند الآية 42 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله. نحن ذكرنا في لقائنا الماضي أن هذه الآيات كلها حول الحديث عن النفاق والمنافقين. وكل ما قبلها وما حديث عن النفاق حتى التي بعدها كلها عن المنافقين. وبعد الحديث عن النفاق والمنافقين سيأتي الحديث أيضا عن شيء عن الكفار وشيء عن أهل الكتاب، فتختم السورة بالحديث عن أهل الكتاب اليهود والنصارى. طيب نشوف، تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشركنا والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراقبون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قبيح الصفات وشنائع السمات، وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى، أي مخادعة مخادعة لا وأن طريقتهم مخادعة وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى، أي بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفران، ظنوا أنه يروج على الله ولا يعلم ولا يهديه لعباده. والحال أن الله خادعهم، فمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها خداع لأنفسهم. وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيا يعود عليه بالأوان والذل والحرمان، ويدل بمجرده على نقص عقل صاحبه، حيث جمع بين المعصية ورآها حسنة وظنها من العقل والمكر، فلله ما يصنع الجهل والخذلان لصاحبه. ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكره الله في قوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم لم نكن معكم قالوا، إلى آخر الآيات. ومن صفاتهم أنهم وإذا قاموا إلى الصلاة التي هي أكبر الطاعات العملية إن قاموا قاموا كسالى متثاقلين لها متبذلين من فعلها، والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم، فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما عنده عادمة للإيمان لم يصدر منهم الكسل. يراؤون الناس، أي هذا الذي انطوت عليه سرائرهم، وهذا مصدر أعمالهم مراءات الناس، يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم ولا يخلصون لله، فلهذا ولا يذكرون الله إلا قليلا لامتلاء قلوبهم من الرياء. فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلا من مؤمن ممتلئ قلبه بمحبة الله وعظمته، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أي مترددين بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين، فلا من المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا من الكافرين ظاهرا وباطنا، أعطوا باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمنين، وهذا أعظم ضلال يقدر. ولهذا قال سبحانه: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لن تجد طريقا لهدايته ولا وسيلة لترك غوايته، لأنه انغلق عنه باب الرحمة وصار بدله كل نقمة. فهذه الأوصاف المذمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بودها من الصدق والإخلاص ظاهرا وباطنا، وأنهم لا يجهلوا ما عندهم من النشاط في صلاتهم وعباداتهم وكثرة ذكرهم لله تعالى، وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم. فليعرض العاقل نفسه على هذه الأمرين وليختار أيهما أولى به والله المستعان. طيب، الآية واضحة جدا، يعني كل ما سبقها كان حديث عن المنافقين حتى أعطاك صورة النفاق ما هو وحقيقة المنافق من هو. فقال أن من صفاتهم أو من أحوالهم أنهم يخادعون الله. فعل المضارع يفيد ماذا؟ يفيد الاستمرار، أنهم يخادعون الله في كل وقت وفي كل زمان، لا يفترون عن مخادعة الله، مخادعة دينه، مخادعة شرعه، مخادعة أوليائه، مخادعة رسوله. فصفتهم أنهم لا يتوقفون عن هذه الصفة. لكن لاحظ أن الله ماذا قال ردا عليهم؟ قال وهو خادعهم. هذه جملة اسمية، هذه شوف كلها فيها قواعد تفسيرية حتى تفهم، تستطيع يعني كيف تفسر القرآن. إذا قال لك إن المنافقين يخادعون الله، عرفنا أن الفعل المضارع يدل على استمرار، يخادعون الله في كل زمان وفي كل وقت. طيب، وهو خادعهم، هذه جملة اسمية، جملة اسمية تفيد ماذا؟ تفيد الثبوت والاستقرار، يعني أن خداع الله فوق، ومهما خادعوا الله فوق، وخداعه مبطل لخداعه. لأن لما جاء بجملة اسمية، الجملة اسمية الاسمية فوق الفعلية. لما تقول زيد يزورني، يعني دائما يأتيني ويزورني، وأنا زائر له، زين، كلمة وأنا زائر له هذه صفة ثابتة معك، ما تنفك عنك أبدا، دائما زائر له، فكانت صفتك أنت أقوى من صفتك، لأن كلمة يزورني قد يأتي زمان ينقطع، يزورني صح فعل مضارع مستمر لكن قد ينقطع. لكن مثل ما تقول هذه البلدة مثلا السحاب ينزل عليها، ينزل صحيح ينزل لكن لا ينزل دائما، لكن لما تأتي تقول وهو مثل وهو خادعهم، وتقول وأنا أزوره وأنا زائر له، هذا يدل على الثبوت والاستقرار. فرد الله عليهم أقوى، رد الله عليهم أقوى من وفعل الله فيهم أقوى من فعلهم هو في في في حق الله وفي شأنه. نعم، نعم، يخادعون أي يحاولون الخداع لكن لا يخدعون، لا يلزم، أو لا يلزم أنهم يخدعون، هم يفعلون لكن النتيجة ما تلزم أن تظهر، يخدعون، يعني ما قال يخدعون، قال يخادعون، يعني يحاولون الخداع لكن لا يخدعون أو لا يستطيعون الخداع. سبحان الله. لا بس ما أدري عن كلمة يخادعون معناها يحاولون، هذا تحتاج منا، هم دائما يقولون يخدعون، هذا فعل واضح، يخادع يكون بين اثنين مخادعة، خادعت فلان وهو خادعني، فلما كان الله يخادعهم وخداع يليق بالله أصبحت مخادعة من طرفين، مثل تقول المنازعة بين اثنين والمخاصمة بين اثنين. فهذا كلامك الآن يعني صحيح من حيث ماذا؟ من وجه آخر، وهو أن خداعهم لا يلزم حصوله، هم يخادعون لكن لا يلزم. المنافق يخادع المؤمن، يحاول خدع، يحاول أن يخدع الله في أشياء يظن أنها تمشي قد تنكشف عليه، لا ينزل، لأن أصل الخداع ما هو؟ هو المكر والحيلة، والمكر والحيلة قد لا تتحقق. طيب، هذه شف قال وإذا قاموا، جاء جملة شرطية، لأن هذا ليس دائما، إذا قاموا متى؟ أحيانا يصلون أحيانا ما يصلون، لكن إذا صلوا قاموا الصلاة، قاموا كسالى، هذه حالهم، يراؤون الناس، هذه صفة لازمة، شايف ما قيدها بشرط، لأن الرياء عندهم شيء ما ينفك. إيه نعم، يراؤون الصلاة، لا ما دائما صفة غير مفكة، تركونها إذا أرادوا تركها. إيه، يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، أي إلا ذكرا قليلا أو إلا قليلا منهم، قد يوجد منهم من يذكر الله والكثير لا يذكر، يعني كلمة قليلة قد تعود إلى الذكر، قد تعود إلى الذاكر، إلى الذاكر، لا يذكر الله إلا قليلا. الشيخ رحمه الله من طريقته لما يشرح هذه الآيات ويوضحها ويبين مواقف هؤلاء المنافقين ويسهب الكلام فيه، يعود إلى مفهوم المخالفة عنده، وهو إذا كان المنافق لا يذكر الله إلا قليلا فالمؤمن يذكر الله كثيرا، إذا كان هذا إذا جاء إلى الصلاة يأتي بصفة الكسل فالمؤمن يأتي بصفة النشاط، حتى لا يتصف صفات المنافقين. الشيخ رحمه الله يعني عنده دقة الاستنباط وبيان يعني ما يسمى بمفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة، فعنده مفهوم منطوق. طيب ما معنى كلمة مذبذبين؟ قال من الذبذبة هو التردد، ذبذبة الصوت، أحيانا الذبذبات الصوت المتردد، فهم مترددون يعني كما قال بعضهم قال كالشاة العائرة. الشاة العائرة التي تكون في آخر قطيع الغنم، وإذا كان قطيع الغنم قد أحيانا يكون له مساران، فهي في الأخير ما تدري وين تروح، فمرة تذهب يمين تسير مع هؤلاء ثم تأتي طالع وراح مع هؤلاء، فهي مثل المنافق. المنافق كما قال في الحديث قال كالشاة العائرة، مرة الشفاء تروح كذا مرة تروح كذا، فهم حسب رغبتهم مذبذبين بين ذلك، مرة مع المؤمنين ومرة مع الكفار، إن رأوا أن المؤمنين لهم قوة دخلوا معهم كما حصل بعد غزوة بدر، دخل المنافقون مع المسلمين. إذا ضعف الإسلام وقوية شوكة الكفر أظهروا نفاقهم، بدأوا يتكلمون. تجد أحيانا حتى في كل زمان المنافق حسب قوة من أمامه، فإن كان الإيمان قوي وأهل الإيمان عندهم قوة سكت ولم يتكلم، إذا ظهر الشر وضعف الإيمان وضعف أهل الإيمان بدأ يتكلم وبدأ يسب ويشتم وهكذا. طيب الآن الآية التي بعدها تحذير المؤمنين من أن يتخذوا الكفار أولياء، ما علاقتها؟ نقول لأن أهل النفاق يتخذون الكفار أولياء، فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينبه المؤمنين أن لا يتصفوا بصفات المنافقين من اتخاذ الكفار أولياء. طيب شوف تفضل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ولما ذكر أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة القبيحة وإن شابهوا المنافقين، فإن ذلك موجب لأن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة واضحة على عقوبتكم، فإنه قد أنذرنا وحذرنا منها وأخبرنا بما فيها من المفاسد، فسلوكها بعد هذا موجب للعقاب. وهذه الآية دليل على كمال عدل الله وأن الله لا يعذب أحدا قبل قيام الحجة عليه، وفيه التحذير من المعاصي فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطانا مبينا. يعني خلاصة الكلام أن اتخاذ الكافرين أولياء، ما معنى اتخاذ الكافرين أولياء؟ بمعنى أن يجعل الكافر وليا فيفضي إليه أسرار المسلمين ويجعله وليا له، يعني ناصرا ومؤيدا له، ويزعم أن الكافر ينفعه وأن الكافر يدفع عنه الشر وأن الكافر يقف معه. فإذا ظن هذا الظن وأن الكفار لهم قدرة ونصرة على المسلمين وبدأ يفضي لهم أسرار المسلمين، هذا معنى تولي الكفار، يعني تولي الكفار، وهذا من صفات المنافقين لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب الآية واضحة، فاستنبط الشيخ منها أن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة، لأنه قال تجعلون لله عليكم سلطانا مبينا، فإذا حذر الله وأقام الحجة على عباده ثم خالفوه قامت الحجة عليه واستحقوا العقوبة. طيب تعود الآية مرة ثانية إلى مصير المنافقين في النار، في يعني في الآخرة. طيب نشوف تفضل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب وأشر الحالات من العقاب، فهم تحت سائر الكفار لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين على وجه لا يشعر به ولا يحس، ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم. واعتصموا بالله والتجأوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم، وأخلصوا دينهم الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان لله، فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة، وسلموا من الرياء والنفاق. فمن اتصف بهذه الصفات فأولئك مع المؤمنين، أي في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً لا يعلم كنهه إلا الله، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتأمل كيف قص الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله أصلحوا، لأن الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح لشدة الحاجة إليهما، خصوصا في هذا المقام الحرج الذي تمكن فيه النفاق من الخلود، فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه، وكون الإخلاص منافيا كل المنافاة للنفاق. فذكرهما لفضلهما، وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما. وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، مع أن السيئات فيهم، بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، مع أن السيئات فيهم. السياق مع أن السياق فيهم، بل قالوا وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، لأن هذه القاعدة الشريفة لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد إذا كان السياق في بعض الجزئيات، وأراد أن يرتب عليه ثوابا أو عقابا، وكان ذلك مشتركا بينه وبين الجنس الداخل فيه رتب الثواب في مقابلة رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرها، ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي، فهذا من أسرار القرآن البديهة. فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابه. ثم أخبر تعالى عن كمال غناه وسعة حلمه ورحمته وإحسانه، فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والحال أن الله شاكر عليم، يعطي المتحملين لأجله الأثقال الدائمين في الأعمال جزيل الثواب وواسع الإحسان. ومن ترك شيئا لله أعطاه الله خيرا منه، ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكم وأعمالكم وما تصدر عنه من إخلاص وصدق. وضد ذلك وهو يريد التوبة والإنابة منكم والرجوع إليه، فإذا أنبتم إليه فأي شيء يفعل بعذابكم، فإنه لا يتشفى بعذابكم ولا ينتفع بعقابكم، بل العاصي لا يضر إلا نفسه كما أن عمل المطيع لنفسه. والشكر هو خضوع القلب واعترافه بنعمة الله وثناء اللسان على المشكور، وعمل الجوارح بطاعته، وأن لا يستعين بنعمه على معصيه. بارك الله فيك. يعني هذه في خاتمة يعني أهل النفاق، وأنهم في الآخرة خاتمة سيئة جدا. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. طيب ليش الله جعل أهل النفاق في الدرك الأسفل من النار؟ أوضح الشيخ السبب، قال لأنهم كفروا. طيب والكفار مثلهم؟ قال لا، هؤلاء كفروا يعني بالله وبشرعه ودينه، وأظهروا ما يعني ما يكون يعني يكون في مخادعة وتلبيس على المسلمين ومكر، فهم زادوا على الكفار. كافر واضح جدا، يعني كافر، لكن المنافق يدعي أنه مع المؤمنين ويدعي أنه يناصر المسلمين ويجاهد معهم وينفق، مخادعة وضحك. فعاقبهم الله بأشد، عاقبهم الله على هذه الأعمال بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. والنار دركات، كما أن الجنة درجات، كل ما يرتفع الإنسان درجات، كل ما ينزل دركات. قال طيب، يقول هذا عام لكل منافق، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من تاب؟ قال إلا الذين تابوا. اشترط لهم شروطا، قال تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أربعة شروط: التوبة والإصلاح والاعتصام بالله وإخلاص الدين لله. لماذا؟ مع أن الكافر الله عز وجل أمره بالتوبة، إلا الذين تابوا بعد ذلك تابوا أو تابوا وأصلحوا. هنا لا، ذكر أشياء كثيرة، لأن يندر من المنافقين التوبة، غالب أهل النفاق لا يتوبون، يستمرون على ما هم عليه، لذلك قد يتوب لغرض، لأن صاحب خديعة ونفاق قد يتوب لمصلحة ثم يعود، لذلك اشترط الله عز وجل هذه الأمور. وإن كان كما ذكر الشيخ بعض هذه الأشياء داخلة، كلمة وأصلحوا يدخل فيها اعتصموا وأخلص، وأصلحوا يعتصم يدخل الإخلاص والاعتصام، كلها داخلة في أنهم أصلحوا، لكن أفردها تشديدا عليه وأنه يندر منهم التوبة. طيب، الذي ذكر الشيخ هنا قال فأولئك مع المؤمنين، ما قال فأولئك لهم أجر عظيم كما في آيات أخرى، وإنما قال فأولئك مع المؤمنين، يعني هذا المنافق إذا هذا المنافق إذا تاب وأصلح واعتصم وأخلص يدخل في جملة، ما قال له كذا له الأجر كذا وكذا، قال لا، يدخل في جملة المؤمنين الذين وعدوا بكذا وكذا وكذا، كل ذلك تشديد عليه. الشيخ رحمه الله ذكر قاعدة، وهي قاعدة مرت معنا في قاعدة في كتاب القواعد، يقول القاعدة الشريفة، يقول لأن هذه القاعدة لم يزل الله يبدي فيها ويعيد في الكتاب إذا كان السياق في بعض الجزئيات وأراد أن يترتب عليه ثوابا أو عقابا وكان ذلك مشتركا بينه وبين الجنس الداخل فيه، رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي يندرج تحته تلك القضية. يقول ما جعل الثواب لهم وإنما جعله عام، قال فأولئك مع المؤمنين هذا عام، ثم إن المؤمنين لهم كذا وكذا وكذا، فكان أي ما قال هم، فكان قال هم اندرجوا في جملة المؤمنين، والله قد وعد المؤمنين بكذا وكذا وكذا. هذه قاعدة، يقول قاعدة يعني مرت معنا مرت. طيب، قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم، قال إخبار عن كمال غناه سبحانه وتعالى وسعة حلمه ورحمته وإحسانه، أن الله ليس بحاجة إلى تعذيب المؤمن أو تعذيب العاصي، ليس بحاجة، يعني هو ولا لا من باب التشفي ولا من باب الانتقام، وإنما إن عذبه بسبب ذنوبه وبسبب إعراضه وكفره، وإن تاب تاب الله عليه. فإذا تاب قال ما يعني إن شكرتم وآمنتم فإن الله يرفع عنكم العذاب، لا يعذب من شكر وتاب. كان فيه يعني لفتة إلى فتح باب التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع وشكر الله عز وجل على على على يعني ما أنعم. قال إن شكرتم وآمنتم حققتم الإيمان وكان الله شاكرا عليما. شوف قال هنا أن يعني معصية ما تضر الله عز وجل حتى يعذب عليها، والشكر والطاعة ما تنفعه، يعني وإنما هذه عائدة إلى العبد نفسه. يقول هنا الشكر خضوع القلب واعترافه بنعمة الله وثناء اللسان، يعني الشكر يكون بالجوارح بأشياء ثلاثة: بالقلب واللسان والجوارح، بخلاف الحمد، الحمد يكون باللسان، الحمد والثناء على الله باللسان. وذلك يقولون أيهما أعم، الشكر أو الحمد؟ نقول الحمد أعم، لأنه قد يكون في مقابل النعمة قد يكون غير مقابل النعمة، وأما الشكر يكون مقابل النعمة، فالحمد من هذا الوجه أعم، والشكر أعم من وجه أنه يكون بالجوارح الثلاثة أو بالأركان الثلاثة: باللسان والقلب والجوارح، والحمد يكون باللسان. نعم، فإذا قيل لك أيهما أعم، الشكر أو الحمد، تقول هذا أعم من وجه وهذا أعم من وجه، لا يعني نستطيع أن نطلق عموما، لكن بشكل عام الحمد أعظم وأشد، الحمد أعظم، فحمدك لله أعظم من الشكر، لأن الشكر في مقابل النعمة. فأنت لما تثني على فلان من الناس تثني عليه، هذا حمد، تمدحه في المجالس وتقول إن فلان والله اللي يعرف عنه أخلاقه كذا وكذا وكذا وأنه كريم وأنه يفعل وأنه يفعل، وإن لم يعطيك شيء. أشد من يجي واحد يقول مثلا والله أنا أشكر فلان لأنه قدم لي كذا وأشكره على قدم كذا، كان هذا أقل، الحمد أوسع. طيب هذا يعني من باب الفرق بين الحمد. طيب نقف عند نهاية الجزء، يعني الجزء الخامس ينتهي هنا ويبدأ الجزء السادس. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يأتي الكلام عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.